نادت بك رسل الكرام الكرام نادت بك رسل الكرام اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم السميعه. في اصوات بتوصل لك الفرح وفي اصوات بتوصل لك الحزن. النهارده في حلقتنا معانا ناس عباقره في الابتهالات الدينيه هتديك احساس فرح وحزن في وقت واحد. يعني في واحد يوصلك فرح بس وفي واحد يوصلك حزن بس. لكن النهارده معانا عمالقه، ثلاثه من العمالقه بصراحه هيوصلوا لك المعنيين فرح وحزن في آن واحد. هنسمع دلوقتي اول واحد وهو استاذ من اساتذه الابتهالات والتواشيح الشيخ طه الفشني من مدرسه فضيله الشيخ علي محمود وكان من بطانة الشيخ علي محمود. هنسمع دلوقتي وأنا متأكد إنك هتشعر بالحالتين عند سماع الشيخ طه الفشني. هتشعر بحالة من الفرح وفي نفس الوقت هتشعر بحالة من الحزن. إزاي؟ ما عرفش. ده اللي انت هتسمعه دلوقتي. تعال نسمع مع بعض المقطع ده. الله زاد محمدا تعظيما عميما واختصر قلوب المرسلين كريما صدقتوني؟ سمعتوا؟ الشيخ طه الفشني أستاذ مبدع متألق. أنا بصراحة يا جماعة لما بسمع الرجل ده والله الذي لا إله إلا هو بشعر بسعادة غامرة وراحة نفسية غريبة، وفي نفس الوقت بيجي لي إحساس عايز أرجع لزمان. بقول يا ربي كان نفسي أبقى في الزمن ده، نفسي أبقى مع الناس اللي كانت قاعدة دي، نفسي أبقى كنت واحد من اللي قاعدين بيتفرجوا عليه أو بيسمعوه. بأتمنى ذلك والله، لأن فعلا فعلا صوت الشيخ طه الفشني صوت متميز ومتفرد ومتربع على عرش الابتهالات، أستاذ وأسطورة. رحمة الله على فضيلة الشيخ طه الفشني. دلوقتي هسمعكم أستاذ أيضا من المعاصرين، الشيخ محمد الهلباوي. والشيخ محمد الهلباوي سمعت له مقطع هسمعه لكم دلوقتي. المقطع ده فعلا حسسني بحالة جميلة جدا، حالة صفاء غريبة، خلى كده هيخلي إن شاء الله لما تسمعه هتحس كده إن أنت في حفلة، هتحس إن أنت في فرح، هتحس ان بكرة العيد مع صوته والجو اللي عامله مع الناس والسميعة، هتحس فعلا ان بكرة العيد. بكرة العيد مع الشيخ محمد الهلباوي هتشعر بهذا الاحساس. نسمع مع بعض. بذكر الله، بذكر الله تنشرح الصدور وفي تقواه إشراق ونور، وذكر الله وذكر فكل أوامر المولى مطيعا، فكل أوامر المولى مطيعا، فبالطاعات تنصلح الأمور، فكل أوامر المولى مطيعا، فبالطاعات تنصلح الأمور، وبالأخلاق وبالأخلاق تحيا في أمان وبالتقوى يلين لك العسير. صدقتوني عشت معايا الحالة، حالة من الفرح وفي وسطها كده حالة من العطف والحنان وفي نفس الوقت حالة من الحزن. اهو ده أستاذ الشيخ محمد الهلباوي، مولود في قلب القاهرة في حي باب الشعرية، نشأ هناك وترعرع هناك وحفظ القرآن وتعلم القراءات وبدأ يظهر على الساحة رحمة الله عليه، يعني نسأل الله أن يرحمه، مات في حادث أليم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة، وعلم ناس كتيرة وخرج لنا أجيال كتيرة. الشيخ محمد الهلباوي له تسجيلات كتيرة جدا جدا نادرة، لو حضراتكم تابعتوها على مواقع النت والتواصل الاجتماعي هتلاقوا فيه حاجة زي كده. وبرضو احنا عاملين صفحة على الفيسبوك اسمها السميعة، هتلاقوا فيها برضو حاجات جميلة للشيخ محمد الهلباوي وغيره من المبتهلين والقراء، نتمنى ان شاء الله ان انتوا تتابعونا من خلالها. دلوقتي بقى هنختم ب يعني المبدع، هو ده الاسم المناسب ليه، المبدع اللي هيوصل لك الكلام بطريقة متميزة جدا ومتفردة. مين هو؟ إنه فضيلة الشيخ محمد عمران. الشيخ محمد عمران من الأساتذة والعباقرة في عالم الإنشاد اللي يوصل لك كل المعاني، معنى الحب هيوصله لك، معنى الفرح هيوصله لك، معنى الحزن هيوصله لك. طب تعالوا نسمع مع بعض ونشاهد هذا الفيديو النادر اللي هنختم به حلقتنا النهاردة لفضيلة الشيخ محمد عمران، وهو بيقول قصيدة جميلة جدا، بيقول: يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا. لما يكون واحد بيودع شهر رمضان هيودعه ازاي؟ بيودعه بكل شجن وبكل حزن. تعالوا بقى نسمع ونشاهد الفيديو ده للشيخ محمد عمران وهو بيودع شهر رمضان، هيودعه ازاي؟ ده اللي هنسمعه دلوقتي، وهسيبكم ونقول لكم بعديها كل سنة وانتم طيبين، ونقول لكم بعديها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا. يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام شهر به غفر الكريم ذنوبنا وبه استجاب الله كل دعانا. يا عين جودي بالدموع شهر الصيام شهر الصيام تشوقا وحنانا شهر به غفر الكريم ذنوبنا وبه استجاب شهر به الرحمن فتح جنة شهر به الرحمن فتح جنة شهر به الرحمن